يقول كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه وحديث لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار؟ لا اختلاف بين هذين الحديثين، فالحديث الثاني فيه بيان شيوع الإسلام وانتشاره، والحديث الأول فيه أن الزمان بمجموعه يكون شرا مما قبله، وهذا المجموع مؤلف من ملكوت السماوات والأرض وليس محصورا في هذا الأمر، فكلما تقدم الزمان فإن ما يأتي يكون شرا مما مضى، يعني بمجموع ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.